يا رب نور بالهدى قلبي واملأ بالتقى دربي واشرح بالرضا صدري اغفر بعفوك زلتي يا من بذكرك تهتدي نفسي بفضلك يستتر عيبي إني لجودك طامع في جود عفوك إنني عبد شقي طوال الليل من سهد ومن ذنب ومن خطأ يؤرقني فيأسرني أرجو الصلاح برغم ما يحمله قلبي من جفا من قسوة أو عظم الذنب عبد شقي يبتغي رشدا ما الرشد إلا نعمة ما الدمع إلا حافظ من وحشتي أو زلة القلب يا إلهي يا إلهي يا إلهي قلبي واملأ بالتقى دربي واشرح بالرضا صدري اغفر بعفوك زلتي يا من بذكرك تهتدي نفسي بفضلك يستتر